انظر للنمل الصغير كيف يحسن التدبير للترتيب والنظام ألهمه رب قدير ألهمه رب قدير انظر بيت العنكبوت بيتها أحلى البيوت مرتب ونظيف ما أنه من خيوط ما أنه من خيوط لا عند الأكل لا لا توسخ نفسك لا تلقي هنا وهناك في البيت أغراضك عندما لا تلقي بال بالنظام والترتيب طبعا سيسوء الحال يسمى هذا تخريب يسمى هذا تخريب ما إن دقت الساعة ونادى بابا نادى وصاحت ماما شاغل بالبحث بل بالتنقيب نفسك لن تحتمل الفوضى وعدم الترتيب ترتبك وتنفعل والوقت يمضي عصيب وطبعا لا لم تصل في الموعد يا لبيب ستلقى الباب قفل وأملك تخيب فعلا أمرك عجيب فعلا أمرك عجيب لا لا لا لا لا انظر هيا وتأمل في خلق الله الرحمن لا أحلى ولا أجمل في التنظيم والإتقان فوق الأرض أو في الماء كل له طريقة في السماء والأجواء أنظمة دقيقة كون من صنع الجبار من روعته العقل أنار زهر فاض بالعبير زرع أخضر نضير أشكال أنواع شتى من خلق الله في الكون عن بعضها مختلفة في الطعم والشكل واللون لكنها متفقة طبعا مع نظام الكون لذا هيا يا فتى فلتكن مرتبة ونظيفا وظريفا منظما دائما منظما